يا الله ترزقني بتوبة نصوحا نشوبها ما دامت الباب مفتوح هلال شهر الخير قرب وضوحا وبرق لما المبطي وانا اشوفه يلوح الذنب واجد مر عفواك يبوحا عندي يقين اني لي عتبت مبيوح مستعرف بذنبي وسال السموحة ولا فيه غيرك يقدر يقول مسموح يا الله ترزقني بتوبة نصوحة نشوبها ما دامت الباب مفتوح هلال شهر الخير قرب وضوحا وبرق لما المبطي وانا اشوفه يلوح مستعرف بذنبي وسال السموحة ولا فيه غيرك يقدر يقول مسموح ما عاد باس من الشباب وصبوحه بالسلام قبل ما تطلع الروح يا الله ترزقني بتوبة نصوحة نشوبها ما دامت الباب مفتوح هلال شهر الخير قرب وضوحا وبرق لما المبطي وانا اشوفه يلوح والنفس ندمنا على كل روحه ومعاهده ما عاد تعصيك وتروح لكن قلبي ما تشافت جروحه يوم انتبهت وقمت والقلب مجروح يا الله ترزقني بتوبة نصوحة نشوبها ما دامت الباب مفتوح هلال شهر الخير قرب وضوحا وبرق لما المبطي وانا اشوفه يلوح لكن قلبي ما تشافت جروحه يوم انتبهت وقمت والقلب مجروح إلى متى الإنسان يذنب بروحه يضيع أيامه على غير مصلوح يا الله ترزقني بتوبة نصوحة نشوبها ما دامت الباب مفتوح هلال شهر الخير قرب وضوحا وبرق لما المبطي وانا اشوفه يلوح وبرق لما المبطي وانا اشوفه يلوح وبرق لما المبطي وانا اشوفه